الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليكم: إنها حجت وقبل الإحرام جاءتها أكرمك الله الدورة واغتسلت وأحرمت وفعلت ما يفعل الحاج غير الطواف ولم تطهر ورجعت للمدينة لأنها مع حملة وبقيت على إحرامها، تقول وقد طهرت الآن وسوف تذهب إلى مكة، تقول وأحرمت من الميقات، هل أطوف طواف العمرة والإفاضة أم يكفي طواف واحد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحائض والنفساء يجوز لهن الدخول في الإحرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا بالنسبة للحائض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد ولدت محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فأجاز لهما الإحرام والدخول فيه حال كونهما حيضا ونفساء، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولكن لا يجوز لك أن تطوفي لا طواف العمرة ولا طواف الإفاضة ولا طواف القدوم، فالحائض لا يجوز لها أن تطوف، الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تدخل البيت الحرام للطواف لا قدوما ولا لعمرة ولا طواف إفاضة. وبناء على ما ذكرتيه في السؤال فقد أحسنت بارك الله فيك، وقد فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولم يبق عليك من مناسك الحج إلا مجرد الطواف، يعني طواف الإفاضة، فمتى ما طهرتي فإنك ترجعين إلى الحرم من غير إحرام، وإنما تدخلين الحرم وتطوفين سبعة أشواط بنية طواف الإفاضة، بنية طواف الإفاضة فقط، هذا الذي يجب عليك، ولا يجب عليك شيء غير هذا مطلقا. واحذري من جماع الزوج لك لأنك لا تزالين على إحرامك حتى ييسر الله عز وجل لك الطواف فتطوفين. ولكنك سألت عن طواف العمرة، وأظنك في أول إحرامك أحرمت متمتعة، ثم فجأتك هذه الدورة الشهرية، فبمجرد نزولها عليك وقرب يوم عرفة فإنك لا تستطيعين كمتمتعة أن تفردي أعمال العمرة بأفعال خاصة، فحينئذ ينقلب إحرامك من كونك متمتعة إلى كونك قارنة، فأنت في الحقيقة لست متمتعة بل قارنة، كما انقلب نسك عائشة رضي الله تعالى عنها بسبب حيضها وقرب يوم عرفة وعدم استطاعتها لإفراد عمرة التمتع بأفعال خاصة، فأمرها أن تقلب نسكها من كونها متمتعة إلى كونها قارنة، وهذا الانقلاب ثبت في حقك، فأنت قارنة ولا يجب عليك في هذه الحالة إلا طواف واحد وسعي واحد، والسعي قد سبق لك ولم يبق عليك إلا الطواف، فمتى ما طهرت ترجعين إلى مكة وتطوفين سبعة أشواط بنية طواف الإفاضة، وبذلك يتم لك النسك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم.